كتاب الله، بالعكس ده اشتكى من الناس يا ربي إنهم من قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ممكن بعض الناس تمر عليهم اليوم والليلة ولا يقرأ في القرآن، وهذه أنواع هجر القرآن. هجر القرآن لا يكون هجر القرآن بين الإنسان سيب القرآن تماما، لا، لا يمكن يكون من صور هجر القرآن أن يمر عليه الليلة والليلة ولا يقرأ في كتاب الله، أو يكون هجر استماع، أو يكون هجر عمل، أو يكون هجر انتفاع بالآيات، أو يكون هجر استشفاء. كل هذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا نتخذ القرآن للاستشفاء وللتحكيم وللعلاج. سبحان الله، ذلك القرآن فيه شفاء من كل إيه؟ كل داء. سبحان الله، شفاء للشهوات وشفاء للشبهات، شفاء للقلوب. ولذلك لما يجي سبحان الله شوفوا اثنين يعني في المجالس المباركة، في المجالس المباركة لما اثنين من سبحان الله من السلف الصالح يجلسوا مع بعض فيقولوا بالأمس بالأمس لم أنم الليل، ما نمش بالليل، فحرصا على الإخلاص فزاح احتلم كمان العبام الله يظن أنهم كانوا على قيام ليل، فقال لم يكن قيام ليل ولكن لدغني عقرب اتقرص. فرد أخي اللي هو سبحان الله رد الآخر قال له وماذا فعلت؟ قال له استشفيت أو عالجت نفسي بإيه؟ الاستشفاء بالفاتحة، الاستشفاء بالفاتحة. زي فاكرين كده اللي هي القصة بتاعت القوم اللي خرجوا وكذا. إذن استخدموا كان القرآن، وهذه بنسميها الأسباب المنسية، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج، إن في أسباب في حياتنا منسية ممكن من الإنسان يمرض يلجأ لكل شيء إلا للقرآن، يلجأ لأنه سبحان الله يأخذ الدواء ويروح للطبيب وكذا. لكن لو لجأنا بداية إلى القرآن العظيم الذي فيه شفاء من كل داء بإذن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سبحان الله يا أحبائي يعلمنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بيت خارب، هذا هدي. لذلك ابحثوا عن البيوت الفارغة من كتاب الله عز وجل، البيوت اللي ما فيهاش قرآن تجديها بيوت أكثر ما يمكن فيها مملوءة بالمشاكل والفتن. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل إيه؟ ولذلك طب ما احنا عندنا سبحان الله ما شاء الله هنلاقي فيه مشاكل في البيت وكذا، اقرأي سورة البقرة. يعني ليس كلامي انك تبتدي تشغلي المذياع او الشريط بسورة البقرة وتخرجي وتسيب البيت، لا. اذا قرئ القرآن علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وايه لعلكم، يبقى المسألة تحتاج الى انصات. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له حزب يقرأه، ورد كل واحدة فينا يوميا، كل واحدة فينا يوميا لابد أن يكون لها وردا من القرآن. اسأل نفسك كده النهاردة قرأت كم من القرآن مثلا، على سبيل المثال هيبقى لك ختمة كل أسبوع مثلا، ولا ختمة كل أسبوعين، ولا ختمة كل شهر، في أي من هؤلاء تكوني أنتي، ولا ختمة كل 10 سنين مثلاً، ولا ما فيش. يعني أنا فوجئت، ما تضحكوش يا أحبائي، أنا أذكر إن يعني واحدة بتناقشني في رمضان تقول والله لم أختم القرآن في رمضان. إذا لم تختم القرآن في رمضان متى تختم؟ متى نختم؟ علمنا رسول، علمنا هدي هذا الدين الإسلامي أن شفاء الإنسان في تمسكه بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن البعد وهجر كتاب الله سبحانه وتعالى يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. على قدر قربك من القرآن على قدر سعادتك، على قدر قرب بعدك من كتاب الله عز وجل على قدر سبحان الله تسلط الشياطين عليك. ولذلك سبحان الله يا أحبائي اللسان الذي يكون دائما منشغلا بكتاب الله لا يتسلط عليه الشيطان، وكذلك القلب، والقلب الذي لا ينشغل بالقرآن تجد دائما يتسلط عليه الشيطان. ولذلك نقول هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ حزب، يقرأ، يعلمنا أن نقرأ من القرآن ما تيسر كل يوم، يبقى لك إيه حزب ولا تخل ابدا. هذا الحزب لا يعني ما تنقضيش عهدك مع الله عز وجل، لا تنقضي عهدك مع الله عز وجل. ولذلك كان قيل ان عمر رضي الله عنه كان لو في فاتوا في يوم ورده ماذا كان يصنع؟ كان تاني يوم لابد ان ياتي بالسابق واللاحق حتى لا يفوت ايه ما جعله بينه وبين الله. اي شيء بتجعلي بينك وبين الله عز وجل لابد ان تكوني مستمره مع ذلك الشيء الى ان يقبل من الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولذلك وكانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم هدي في قراءه القران، كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءه القران ترتيلا، لانه امر الرب ورتل القران ترتيلا. لما نزل عليه القران وكان ربي سبحانه وتعالى قال له ربي سبحانه وتعالى لايه لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمع. دي كانت ايه النبي صلى الله عليه وسلم امي وجبريل عليه السلام قاعد يتلو عليه كتاب الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يقول زي جبريل علشان ما ينساش القران. لكن الله سبحانه وتعالى يقول له ويامره استمع وسنقرئك فلا تنسى، ما تخافش هنثبت القران في قلبك. شايفين يا ربي سبحان الله هذه ايه من ايات الله عز وجل، ازاي القران ده حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا كتاب الله عز وجل وهو ياتي الامر من السماء لا تحرك به لسانك لتعجل به، انتظر اسمع من جبريل عليه السلام ما يقول لك. ولذلك نقول يقرا النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. بعض الناس تظن انها تحفظ القران كقراءه الجرائد، ليس هذا ما هدي النبي. بمعنى تقرا القران وهي لا ترتل القران، تقرا القران بقراءه اللي هي كانها بتقرا كتاب، فلا يكون هناك فرقا بين قراءه اي جريده وقراءة القرآن. هذا الأمر ليس غير صحيح، لأن سبحان الله شوفوا الصحابي الجليل لما رأى لما كان رجل يقرأ فلم يمد مدا، مد واحد مد، فقال لم أسمع رسول الله يقرأني هكذا. لا أنت أسقطت هذه الإطالة، هذا المد، لا ما قرأتش بالمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن هكذا. إذا القرآن يقرأ إيه بالترتيل، ونجتهد في ذلك، لأن الحمد لله والشكر لله بعدنا قدرة. معظم الناس دلوقتي بقت بتقرا الا الامي الذي يجهل، لكن يجتهد في ذلك ويكون عليه صعب فله اجرين في المساله بتاعت عليه فله، لكن لو يستطيع وعنده القدره على التعلم يبقى المفروض ان يقرا القران ايه نعم. وكان يرتل النبي صلى الله عليه وسلم القران بلا عجله، ورتل القران ايه كانه بيقول له اقرا القران حتى تفهم معاني القران وتتدبر ايات الله عز وجل. فيقرأه النبي صلى الله عليه وسلم من هدية قراءة مفسرة، فيقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حرفا حرفا، حرف حرف يعني ايه؟ وانت بتقرأي بعض الناس اللي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين القرآن شايفين أحرف، بتاكل الحروف كلها، بتخلط الحروف كلها على بعضها. لكن لم يفعل ذلك النبي، بل كانت قراءة رسول من فضلكم أغلقوا التليفونات، لأن التليفونات بتأثر في الزبزبة أثناء العرض، لو سمحتوا اغلقوا التليفونات حتى ما تعملوها الصمت، اقفلوها بالمره، اقفلوها تماما يعني. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران حرفا حرفا، المفروض اننا نتعلم القران ايه حرفا حرفا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه كان يقطع قراءته ايه ايه، يقف على راس الايه الحمد لله رب العالمين هكذا، كأنه بيسمع بيقرأ وكأنه بالضبط كده إجابة ربي. فكان يقطع قراءته آية آية، يبقى كأنه بيقف على عروس الإيه، لما تشوف الرأس اللي هو الآية رقم الآية اللي رقم الآية يكتب بعد ذلك تقرأ الآية الرقم اللي رأس الآية يبقى إيه تأخذ رقم الآية، فيقف عند هذا المكان الحمد لله رب العالمين، كأنه بيستمع رد إيه رد ربي. وهكذا كل آية من آيات القرآن هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يمد حروف المد، شايفين يا بنات لما يجي يقرأ فيمد، فيقول الصحابة فيمد الرحمن ويمد الرحيم، لما يقرأ الحمد لله مثلا رب العالمين كل حرف فيه مد، كل كلمة فيها مد، الرحمن الرحيم، الرحمن دي فيها مد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيقولش ما بيمرش بالمد السريع ما بيقولش الرحمن الرحيم، لا، يعطي كل حرف حقه ومستحق، فيطيل في القراءة هكذا الرحمن الرحيم. شايفين الشيخ الحصري لما بيقرأ ازاي التؤدى اللي بيقرأ بيها هكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هاي مد. وربما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفخي، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا طارة وهذا طارة. وأما قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يقرأ القرآن متربعا جالسا؟ كان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ونائما مضطجع يعني، ومتوضئا ومحدثا، عنده عامل ايه في على حدث، ولم يكن يمنعه من قراءة القرآن إلا أن يكون في حالة ايه، أن يكون جنبا يعني ممكن. ولذلك شوفي سبحان الله يا أحبائي، لما واحد بيسأل أخيه يقول له أمعك شيء من القرآن، معك حاجة حفظا كتاب الله عز وجل عشان تقرأها في أي وقت يعني، قال ليس معي شيء من كتاب الله، قال سبحان الله، فكيف تناجي الله عز وجل؟ إزاي الإنسان يناجي ربه وهو ما عندهش قرآن؟ إزاي كده وإنتي ما شاء الله قاعدة تستمتعي بآيات الله مش أن تذكري قول ربي مثلا الرحمن علم القرآن، ولا أي آية من آيات القرآن، ولا أي سورة من سور القرآن، وتستمتعي بقراءة هذه السورة. وكان يحب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هدي رسول الله كان يقرأ القرآن في كل حالة وفي كل وقت في كل، وكان الرأس ممكن تكون في حجر السيدة عائشة وكان يقرأ إيه القرآن. وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، أجمل كتير إن الإنسان يستمتع بالقرآن من غيره، لأن الإنسان لما يكون بيقرأ القرآن بيبقى مركز في قراءته وفي إتقانه وفي كذا وفي كذا، لكن الإنسان لما بيجي يسمع القرآن من غيره بيبقى كل العملية إن هو إيه محرك حاسة السمع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن كما ذكرت لنا القصة في قول ربي سبحانه وتعالى، فسمع القرآن من عبد الله بن إيه، وخشع صلى الله عليه وسلم لقراءة ابن مسعود حتى نظر ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه حسبك. وكان يقرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر شديد، كل أمة جاي منها شهيد وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم شهيد على كل هؤلاء. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى لأشياء كثيرة جدا، لإجلال الموقف وللخشية وللخشوع ولإجلال كلام ربي سبحانه وتعالى. ولما وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن، يعني المفروض انك لما تيجي تقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم ممكن وانتم وانا بقول للنبي صلى الله عليه وسلم تاخذ الأجر اللي يرسله صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن البخيل الذي إذا ذكرت عنه لا يصلي عليه، فصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في أنفسكم من غير صوت علشان تاخذ أجر صلاة على النبي كلما أذكر رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن ويرجع صوته به أحيانا كما رجع يوم الفتح لما كان بيقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قيل في هذا الحديث الوارد في أحد الصحابة شاف النبي صلى الله عليه وسلم ومفكين قصة هذه الآية لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في رجوعه منين؟ من الحديبية. رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية وكان في الأمر كان مسألة فيها إيه مع الصحابة، وحصل ما أحصروا في الذهاب على للعمرة وما دخلوش مكة وكانوا خارجين محرمين، والأمر كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وعانى الصحابة ما عانوا عند رجوعهم ولم يدخلوا إيه مكة. فطيب الله قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فيقول له الصحابة الله هو فتح، الله فتح، فيقول لهم رسول صلى الله عليه وسلم الله فتح. وقد كان الفتح المبين للإسلام بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من الحديبية. فقيل فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذه الآيات وهو ويرجع صوته. يعني إيه يرجع صوته؟ يعني يتغنى وهو بيقرأ هذه الآيات. شوفي بقى الفرحة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو وأنزل ربي سبحانه وتعالى عليه يطيب قلبه في هذا الطريق وهو راجع وقاعد النبي يقرأ إنا فتحنا لك فتحا. بيقول لك هنا في هذه الآيات قيل الترجع لأنه كان يطيل المدود، كان بيطيل المد، إنا يدي الغنى ويدي المد إيه كأنه بيديها براحة، كأنه كده ما تيجي تسمعي شيخ بيقرأ على طريقة لطريقة الترتيل والتحقيق بيعمل إيه في المد، بيطيله على قدر إيه. وكذلك فإنا في المد هنا، فتحنا هنا لك فتحا مبينا، المدود اللي هي موجودة في كل هذه الآيات. فقيل يقول ذلك الصحابي اللي هو عبد الله المزني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقته، هو ركب على الناقة وقعد يردد الآيات. فالصحابة قالوا يمكن تكون حركة الناقة هي اللي خلته يرجع هذه الآيات أو يقرأها بهذا الشكل. قيل لا، هو ما لم تكن هذه ترجيع للناقة، لكن كان يقرأ المدود كأنها ثلاث آيات يعني كأنه بقى نا هكذا، يبقى هي طريقة اللي هي الترجيع أو في الحديث الذي رواه البخاري. وقيل المقصود بالترجيع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات ويحسن النبي صلى الله عليه وسلم ويتغنى بالقرآن الكريم عند الإتيان بالمدود. هكذا معنى ما قاله العلماء وملخص ما قاله العلماء في الترجيع كما قال الحافظ ابن حجر في ذلك. فكان كما قال في كتاب التوحيد كان يقرأ مثلا إيه المدود كأنها ثلاث آيات كما ذكرت لكم، كأنها صدى إيه الصوت. فإذا ملخص معنى الترجيع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن قراءته لا ترجيع الغناء. بعض الناس لما تيجي تقرأ في القرآن تعمل إيه؟ تتغنى بألحان الإيه؟ كأنها بيقولك معرفش الحاجات اللي طالعة دي الأنغام والمقامات وكذا. لا لا، ليس هذا هو كما يفعل النبي، لكن كان بيبدي بحرف حقه وإيه؟ ومستحقه. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في أنواع القرآن أن يكون كما قال الإمام أبو بكر محمد الحسين الآجري رحمة الله عليه في كتاب أخلاق حملة القرآن، علمنا وتعلمنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي أو أفعالي أو كما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر، أن يكون على إيه وضوء. بعض الناس تقول طب ما فيش دليل، أو بعض الناس تقول طب الدليل ده مش قوي إن إحنا لما نقرأ القرآن ممكن نقرأه على غير إيه طهارة، ولكن قراءة القرآن تكون على إيه؟ على طهارة، لأنه لا يمسه إلا إيه؟ نعم. وأن نعم لا، ما أنا ذكرت قبل كده أن كان النبي يقرأ على كل حال إلا في حالة واحدة اللي هي إيه؟ الجنابة. لكن لو هتمسك المصحف يبقى المفروض أن إيه؟ ولذلك أحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر، واحد. وأن يستاك، وأن يستاك من الأدب إنك لما تيجي تقرأ القرآن إن يكون ريحة نفسك أو ريحة فاهك طيبة، وهذا من آداب تعظيم القرآن. لماذا؟ لأن الذي يقرأ القرآن أو يتلو القرآن يتلو كلام الرب تبارك وتعالى، وأن من يقرأ القرآن تدنو الملائكة عند تلاوته للقرآن، يدنو منه الملك من فاهه. فإن كان متسوكا وضع الملك فاهه على فاهي، فكلما قرأ آية أخذها الملك من فاهي. فلا بد أن يكون من يقرأ القرآن يعني المفروض نتأدب مع كتاب الله عز وجل لما يكون الوزيرك. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالسواك في إيه؟ في كل وقت. قال لك لأن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم تشوفي أوقات السواك اللي كان بيستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن، عند دخول بيته، حتى عند الموت. تخيلوا ان حتى عند الموت النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر وهو يحتضر للسواك. فاتت عليه السيده عائشه بايه نعم، فكانت حتى ولذلك حتى يكون مرضاه للرب، تطهيرا للفم مرضاه للرب، حتى تكون الرائحه طيبه. ولذلك ويدنو منهما، فان كان متسوكا وضع الملك فاهه على فاهي على فيه، فكلما قرا ايه اخذها الملك بفيه. وإن لم يكن تسوق تباعد الملك، زي ما يكون واحد واكل ريحة بصر وريحة ثوم وكذا وكذا وقاعد يقرأ قرآن، كيف يقترب منه الملك ليلتقط له ليأخذ منها؟ فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، وليكن الإنسان يستخدم الأدب مع الله عز وجل في نظافة فاهه عند قراءة القرآن. ومن آداب التي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكثر القراءة من المصحف. القراءة من المصحف عبادة، وزي كان أهل العلم في رمضان في عبادتهم كانوا يحبوا القراءة، يعني النظر في كتاب الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى إنه كان سبحان الله بعض أحبائي الذين أحبوا كتاب الله عز وجل القرآن، قيل سلب منهم نظرهم فإذا نظروا في كتاب الله رد إليهم، وقيل سبحان الله، وبعضهم سلب منهم الصوت ولما كانوا يقرأوا القرآن كانوا يرد لهم الصوت، وكان بعضهم يقول كنت عندما أقرأ كتاب الله عز وجل أشعر كأن طعم العسل يسيل في فاهي. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص في كتاب الله مع كتاب الله. ده على فكرة مكمل لحديث اليوم اللي هو حديث هام جدا، كيف نتعلم الإخلاص مع القرآن. ولذلك نقول فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس، ولكن لا يمس أخت كما تقرأ أتس، ولكن يصفح يتصفح الكتاب بإيه؟ بشيء معه ولا يمسه إلا إيه؟ وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ، هنا أدب آخر، إذا كان يقرأ القرآن، إذا كنت تقرأ القرآن وكنت بعض الناس تقرأ القرآن فتروح تتطهر ويحدث منها إيه؟ إنفلات، يعني كثرة نقض الوضوء، فتقرأ على حالها لأنها في حالة بالضبط إيه؟ أصحاب الأعذار، تتوضي بس الأول الجلوس مهما حدث فأنت صاحبة أعذار كأنك بالضبط وإيه؟ على وضوء. فإذا كنت تقرأي وخرج منك شيء فعليك أن تمسكي من تمسكي عن القراءة، تأدبي في وضع المصحف حتى يحدث ما يحدث، ثم إذا كنت من صاحبة فتحملي المرض حتى ينقضي تماما ما يخرج من العبد، وهذا الأدب مع الله عز وجل. ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فكان هذا هو الأفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس زي ما قلنا النبي كان يقرأ عليه. ومن أدب القرآن ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة. بعض الناس تقول أعوذ بالله وتحمد توبة رحمة الله صوت إيه، أو تيجي تقرأ القرآن وهي بتصلي تقوم مثلا يحدث تثاؤب أثناء الصلاة، يقوم يخرج منها صوت عجيب وتبقى بتقرأ القرآن وهي بتصلي، ويخرج منها مثلا وهي حتى استعاذة ولا بتقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين بس بتقرأه مختلط بصوت التثاؤب، متخيلين المنظر؟ فيعني المنظر تبقى فتحة بفوفها على الآخر وبتتثائب وهي بتقرأ إيه القرآن. هذا ليس من أدب القرآن، فإذا تثائب وهو يقرأ عليه أن يمسك من القراءة حتى ينقضي التثائب زي ما انقضي ما خرج منه أيضا. ويحب لمن يكون جالسا أن يقرأ القرآن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من آدابه أو من هديه أن يكون بوجهه مستقبلا القبلة إن أمكن، وإن كان في كل حال فلا شيء في ذلك. ويحب القارئ القرآن أن يأخذ بنفسه بسجود القرآن، كلما مر بسجدة سجد. الأدب أنه لما يقرأ بسجدة في القرآن 15 سجدة وقيل 14 وقيل أقل من ذلك، وأن يسجد كلما مرت عليه آية سجدة. لماذا؟ لأنه إذا قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يعني تخيل مجرد ما تسجدي يعتزل بالشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد له فله الجنة، تسجدي ولك الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فليك النار، الحديث صحيح رواه إيه؟ مسلم. يبقى المفروض لما تيجي تقرأي سجدة، لكن إذا قرأت سجدة أنت اللي بتقرأيها، لكن إذا كنت بتسمعيها من المذياع فليس لك أن إيه؟ تتابعي. نعم. وأحب ومن هذه برضو في تلاوة القرآن أن يقرأ القرآن وهو كما ذكرت لكم يبكي على قدر تأثره بكتاب، ولا يحدث ذلك إلا إذا كان الإنسان متأثرا بتدبر كتاب الله عز وجل، متدبر. لكن لو قرأت القرآن وأنت ما فيش عندك تدبر، ذلك بتمر عليك آيات سبحان الله. ليه دايما الإنسان لما يكون عنده أحزان أو يكون في ابتلاء وتمر عليه مثلا آية وبشر الصابرين بيبكي، ليه؟ لماذا؟ لأنه بيتدبر، لأنه متدبر لسه في البلاء فبيبقى عايش البلاء ولذلك بيتأثر بالآيات. لكن لما يكون الإنسان سبحان الله بيمر على الآيات بدون انفعال ما بيتأثرش بالآيات، فبيبكي مثلا لما يجي يسمع مثلا الذي يقرأ وبشر الصابرين يوم يبكي لأنه هو إن شاء الله يكون من الصابرين. أو مثلا لما يجي الآية مثلا آيات الله في تتكلم عن الظلم أو يتكلم عن مثلا إيه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يوم الإنسان يكون جواه أحزان يبكي في هذه المواطن. لماذا يبكي في هذه المواطن؟ لأنه متأثر بآيات الله ومتفكر في آيات الله، لأنه أحضر قلبه لمن ألقى السمع وهو إيه يعني سمع وعب وبقى مستحضر قلبه، لكن لو وقفت صلي ولا في استحضار للقلب ولا في سماع لآيات الله، كيف تستفيدي من القرآن؟ فاللهم ارزقني وإياكم التدبر لآيات الله. ولذلك يحب لمن يقرأ القرآن أن يقرأ القرآن وهو بنوع من الإيه، من يقال من أول من الحزن والبكاء، فإن لم يقدر على البكاء فعليه يتباكى. وعليه من هديه أيضا أن يتفكر كما ذكرت لكم في سورة إيه، أواخر سورة إيه، أواخر سورة، ويتدبر ما يتلوه ويستعمل في ذلك الأمر غض الطرف عن كل ما يلهيه. عشان كده يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد لما يجي يصلي في الصلاة فيه حرانين، حرانين هي فعلا، أصل عائشة ما فتحتش المكيفات. فين عائشة؟ طيب جزاكم الله خير. هي عائشة بتقول فتحت لكم المكيفات فقالت اقفلوها، فتحت المراوح قالت اغلقوها، فاتفقوا حبايبي على افتحي يا عائشة ان شاء الله كده واعتدلي في الفتحة علشان يبقى ربنا يعني الوسط، الوسط يا بنتي ربنا ييسر. ولذلك نقول سبحان الله نسأل الله. فإذا كنت تقرأي كتاب الله من آداب ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنشغلي بشيء، إذا كنت تقرأ كتاب الله بشيء آخر وعليك الانشغال بما تقرأي. وأحب هنا إذا مرت عليك، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مرت عليك آية رحمة أن تسألي مولاك الكريم، إذا مرت عليك آية رحمة مرت عليك الجنة حتى وانت بتصلي إنك تسألي ربي إيه طبعا، فقلت أثناء فقرأي وقولي اللهم نسألك من رحمتك، تسألي ربي من رحمته. إذا مر عليك آية نار وعذاب وكذا أو نار، استعيذي بالله وإيه من النار. ولذلك وإذا كان من أدب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن أنك إذا كنت تقرأ القرآن ثم جاءك النعاس، إذا كان يقرأ فأدركه النعاس، فحكمه في ذلك الأمر أن يقطع القراءة وينام أو يرقد حتى يقرأ وهو يعقل. المفروض يقرأ القرآن هو إيه يدري، لأن ممكن تقول القرآن وتقرأ القرآن وتدي وتقرأ الآيات والآيات تبقى فيها إيه نعم. ولذلك كل ما ذكر في ذلك لابد، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم. ولذلك لأهل القرآن أن يتأدبوا به بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغفلوا عن ذلك. فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا بما جاء في كتاب الله من المحاسبة، اعتبروا بما جاء بكتاب الله من المحاسبة. فإن تبينوا لهم، خلي بالكم من النقطة المهمة دي، إن تبينوا بعد ما قرأوا القرآن، عائشة يا عائشة حبيبتي وسط، وسط يعني الناس مش عايزة تمرض، وسط يعني يا بنتي يعني شوفي قاعدين يبصوا خلاص مش منشغلين، الوسط يعني لا أبيض ولا أسود، وسط يعني المراوح وسط والمكيفات وسط، عددهم كتير لو انا عارفه ان فيهم كبار، فمن فضلك وسط يا بنتي وسط الله يرضى عليك. فانت بينوا منها قبول، يعني منها يعني لما تقراي القران من هدي رسول الله انك تقراي القران فتعتبري بالقران، تعتبري وتتعظي، فيقول فاعتبروا يا ايه وتتذكري قول ربي فاعتبروا يا اولي. ولذلك فان تبينوا منها قبول ما نُلب اليهم او ما بين لهم مولاهم في كتابه الكريم مما هو واجب عليهم من اداء فراض واجتنابنا، حمد الله اذا كانوا يؤدوا هذه الحرائق. لو جيت بيامرك بالصلاه وانت بتؤدي الصلاه اللهم لك الحمد، بيامرك بالزكاه وبتؤدي، بيامرك بالطاعه بتغض الطرف وبتغض الطرف تحمد الله اللهم لك الحمد ما من عليك بهذه النعمه لمن الله عز وجل، بتصبري على البلاء والله مع الصابرين والله مع المتقين والله يحب. تخيلي البشرى ان ربنا سبحانه وتعالى يبشر الصابر بانه معاه معيه من الله، ويبشر الصابر بأنه يحبه، ويبشر الصبر بأنه إيه باللي سبحان الله بالعطاء الجزيل من الله عز وجل وهو على ذلك صابرا. ولذلك يحمد الله الذي أعانه على الصبر. هو إذا لم يجد من نفسه أن علم من نفسه منصرف عن كل ذلك، فعليه أن يسأل الله أن يعينه على ذلك وعلى مرضات الله عز وجل. وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. كل مرة كده إن شاء الله بإذن الله نعطي هديا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن. درس الآخر وهو أعظم شيء في إصلاح، هي سلسلة إصلاح القلوب. أختي الكاتبة أرسلت إيه تقول أريد إصلاح القلوب، أمراض القلوب. من أعظم أمراض القلوب يا جماعة الرياء في العمل، أو أن لا يكون العمل مخلصا لله عز وجل. وإيانا نظن أن الأمر في هذا الإصلاح سهل أو بسيط، لا، ده الأمر يستوجب أننا نقعد نعالج مرة واثنين ودرس واثنين وعشرة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا قلوب سليمة تخلص في العمل الله عز وجل. ولذلك لما اتكلمنا عن النوايا وعرفنا أهمية قدر النية، نقول سبحان الله يا أحبائي الإخلاص ده نسك القلوب، اللهم ارزقني وإياكم هذا الأمر، لأنه لا يتقبل العمل أي عمل، أي عمل صالح لا يتقبل ذلك العمل الصالح إلا إذا كان ذلك العمل لله وحده لا يشبه شيء، لا يشبه شيء. يعني أي عمل بتعمليه لا يشبه شيء بالمرة، العمل ده بتعمليه خالصا لله، لو كان في أدنى حظ من حظوظ الدنيا حبط ذلك العمل، أدنى حظ من الدنيا حبط ذلك العمل، أبطل. أنا أتكلم، إحنا ندي درس كامل حبيبتي على الأمر ده. ولذلك نقول اللهم ارزقني وإياكم أن نتعلم الإخلاص، الصدق مع الله عز وجل، الصدق مع الله عز وجل. ولذلك اجعلوا كل عمل، فلنجعل كل عملنا بنوايا خالصة لله عز وجل، عسى الله أن نحول كل حتى أعمالنا التي هي ليست عبادات ولكنها عادات يحولها إلى عبادات، فنؤجر عليها بحسنات لا تعد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن نتعلم ما هو حقيقة الإخلاص عشان أخلص، عشان أتعلم الإخلاص لازم أتعلم إيه حقيقة الإخلاص، عشان لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب العبد أن يتخذ مع الله ند وهو الذي خلقه. تعمل العمل حب العمل لكن مش إخلاصا تاما لله، لو أخلصت العمل لله تماما يعني الأمر يختلف تماما، ونتكلم في ذلك الأمر. ولذلك ما حقيقة الإخلاص؟ كما تدروا إن الإخلاص لما قيل، يقول العلماء الإخلاص ده اللي هو بقى موجود في قلوبنا اللي احنا عايزين نعالج قلوبنا بيه، قيل هو تصفية السر والقلب والعمل، تصفية يعني كل عملك وتصرفاتك وسلوكك وقولك وفعلك لله رب العالمين. ولذلك تجمع لك هذه الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل عمرك، كل عمرك وكل وقتك وكل فعلك وكل قولك لابد أن يكون تعلمك، تعليمك بتتعلمي شيء، بتعلمي من لله خلاص، يبقى تجتهدي في تعليم هذا الأمر. ولذلك نقول في حقيقة الإخلاص لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الأول اللي هو والخالص، هو الذي والخالص، الشيء الخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب، إلا طلب الحق اللي هو المين لله عز وجل. والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل، أنا دخلت العمل، أنا بصلي، وقف أصلي قلبي كله مع مين؟ لما وصف ربي سبحانه وتعالى أهل الرياء أن فيهم إيه؟ في إذا قاموا للصلاة قاموا إيه؟ كسلانين، تحبط العمل، تحبط العمل إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أنت عارف أما الواحد يقوم كسلان والواحد يقول قوم صلي، قوم يصلي، قوم يصلي، هي قامت صلي، أما قامت صلي تقول مثلا إيه؟ أنا هصلي أدينه، أمتى صلي هذا ما قلتولي؟ يخسر. يعني إذا لم تقم للمسألة لمن؟ لله رب العالمين. ولذلك تصفية السر، تصفية المسألة، تصفية عملك، تصفية عبادتك لا يشبه أي شيء. رايحة تحجي مش شايفة الناس، دخلت تصلي لم تري أحد، بتتصدقي لم تري البشر، رايحة تزوري مريضة مش عشان الناس يقولوا لحسن لو ما راحتش يزعلوا، لا، انت رايحة لله، بتعفي عن فلانة مش شايفة، انت لم تري الخلق عشان الناس قالوا لك معلش يعفو عن فلانة، لا، انت لم تري الخلق، انت بتعفي عنها لله عز وجل، انت بتعطي هذا الأمر. بذلك في أحوال المخلصين عايزين نتعلم منهم كيف كانوا، واللهم ارزقني وإياكم خلقهم يا رب العالمين. ذلك لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الإخلاص في الدين هو الذي لا يقبل الله تعالى سواء سواه في الدين، اللي هو كل الصلاة، الصوم، الزكاة، بناء مسجد، الصدقة، الحج، العمرة، الأخوة في الله، كل شيء في الدين لا يقبله ربي سبحانه وتعالى إلا إذا كان ذلك الشيء لله الواحد الأحد. ولذلك هو الذي بعث الله به الأولين هذا الإخلاص، هو لأن هي كلمة التوحيد أن يفعل أو يعمل عمل لمن؟ فأرسل ربي سبحانه وتعالى الأولين والآخرين من رسل وأنزل الكتب لمين؟ لهذه الكلمة هي إيه؟ توحيد الألوهية، إن كل أعمالك لله رب العالمين. أين تصلي وبتتجملي للصلاة وبتتقيني وبتصلي صلاة مودع وبتذكري وانت واقفة في صلاتك كده في خشوعك في صلاتك كده كما يفعل هؤلاء، إنه كان سبحان الله في أحوالهم في خشوعهم في الصلاة كانوا لا يروا إلى الله عز وجل، حتى لو قيل لهم نص المسجد وقع جدار في المسجد سقط مش حاسين، لأن سبحان الله واحد يعمل مثلا لما يعني يعمل عملية صلاة قالوا لي سبحان الله نعطيك شيئا اللي هو يبطر ساقه، قال ايه ماذا قال؟ دعوني ادخل الصلاة. هيخلص بقى، ما هو دخل الصلاة يبقى بين يد الله عز وجل، يبقى كأنه ايه؟ كأن المسها الدنيا وما فيها. متى نصل الى هذا الامر؟ متى نصل الى هذا الاخلاص؟ ان لما تدخلي صلاتك وعبادتك تكون كل شغلك الشاغل في اتقان هذه الصلاة وفي الانشغال بالله عز وجل وفي الانشغال بما تقولي. ولذلك خلاصة الدعوة اللي هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم بداية كانت هي كلمة ايه؟ التوحيد. التوحيد اللي هي لا اله الا الله، كل العبادة لمن؟ الخوف، الرجاء. ولذلك اعمال القلوب اللي انا بتكلم فيها دلوقتي عسى الله ان ينقي قلوبنا من كل شائبة، واعظمها الاخلاص اللي هي اول عمل بنتكلم فيه النهاردة في اصلاح القلوب الاخلاص. لذلك يقول العلماء الاخلاص مسك نصون، مسك بتعرفين دايما لما يكون الانسان في قلبه في قلبه اخلاص يبقى كأنه بتفوح منه رائحة المسك. اللهم ارزقنا هذا. ولذلك قال في ينبه ريحه على حامله، شوف الكلمات، ينبه ريحه على حامله. العمل صورة، صورة العمل بصلي، ده الصورة بصلي، لكن روح العمل اللي بتديله الحياة والقبول هو إخلاص العمل. إذا لم تخلص فلا تتعب. إذا ما أخلصتيش في عملك، النقطة دي مهمة جدا، إذا ما أخلصتيش في عملك لله ما تتعبيش نفسك. إذا ما أخلصتيش في عملك لله ما تتعبيش نفسك. إذا ما عملتيش أي عبادة من العبادات لله ما تتعبيش نفسك فيها لأنها مردودة عليك. أنا بروح أزور مريض، أول ما أروح أزور المريض أكلم نفسي من أنا رايحة لمين؟ أتخيل، أتخيل المسألة وأتخيل الأجر وأتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو الإنسان زار مريض من أول النهار يحصل له إيه؟ وكم من الملائكة؟ ولو كان من الليل كم من الملائكة؟ وإن الإنسان في يوم من الأيام هيقول ربي سبحانه مرضت فلم تعودني، وكل هذه الأشياء. يبقى كل المسألة لمن؟ أنا بزور رحمي وبسأل عليهم كويس كل شوية، قاطعين ما بيتصلوش بيا، مقصرين في حقي، لا يعطيهم ويحرموني، ولا أبالي. كل ذلك لا أبالي، لأن أنا أضع أنك تضع في هدفا أمامك والله، أنت مش بتصليهم علشانهم، أنت بتصليهم لله. وصلوا أو قطعوا يبقى المسألة لمن؟ كل بحفظ القرآن بتحفظيه لمن؟ لله. لا لنفسك لأنك عايزة تتسلي وعايزة تشغلي، لا، يبقى ده كل عمل لا يكون ذلك العمل لله فهو مردود على إيه؟ على صاحبه. ولذلك نقول سبحان الله العمل بدون إخلاص اللي هو روح العمل، إذا عملت العمل بدون إخلاص العمل هو روح العمل فلا تتعب نفسك إلى ذلك العمل. ولذلك ملخص الأمر يا جماعة كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، واجعليها هذه دائما عندك، إذا أصبح العبد وأمسى وليس له هم إلا الله وحده تحمل الله عنه سبحانه حوائج كلها. يعني انت بتصحي من اول نومك كل شغلك الشغل هو من؟ عايزة ترضي الله عز وجل، عايزة تقبلي على الله عز وجل. لو تصرفتي تصرف وحاسة ان ممكن هذا التصرف لا يرضي الله عز وجل، كل ما تفعلين انت بتعملي ايه؟ تستغفري وتتوبي وتنيبي. حتى في زواجك احيانا، حتى خدي الزواج باخلاص لله عز وجل، انك لما بتيجي هترتبطي ولا هتكوني مخلصة ولا هيجيلك زوج ولا كده، خدي المسألة بإخلاص إنك إن شاء الله بإذن الله تكوني أسرة جديدة، إن شاء الله هتكون لك أم تانية اللي هي أم زوجك، إن شاء الله تصلحي مع هذه الأم، إن شاء الله هتكوني ابنة بارة ليها، ان ان شاء الله هي امر وهي والام شيء والابن شيء، ان وانت اخرى وانت كذلك لو زوجتي ابنك اعلمي ان البنت اللي داخله دي مرات ابنك لكنها في حقيقه الامر بنتك، فخديها من ناحيه الامر لله حتى تصلح عبادتك، اجعلي الامر عباده لله عز وجل. وانت ايضا اذا ارتبطتي شوفي الامور مع انها امور ممكن تكون دنيويه لكن تحول هذه الامور كلها لايه؟ الى عباده. ولذلك اذا اصبح العبد امسى وليس همه الا الله وحده تحمل الله عنه سبحانه كل حوائجه وحمل عنه كل ما يهمه. لو انت منشغله بالله تماما الذي ينشغل بامرك ومن هو الله سبحانه وتعالى، فحمل عنه كل ما اهمه وفرغ قلبه لمحبتي، تجد العبد دايما المنشغل بالله فقط مملوء قلب محبه لله عز وجل. لا يوجد في الدنيا اي مكان ابدا تعلو محبه الله عز وجل، ولا ولذلك فرغ قلبه لمحبتي. اللي فرغ قلبك لمحبتي هو الله، لما نظر في قلبك ولم يجد في قلبك الا من، قل ان صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله، وفرغ لسانه لذكري، تجدي بدل ما هو قاعد يذكر الناس التاني قاعد يذكر الناس، والاخر المخلص لله عز وجل، واحده ماسكه التليفون وقاعده تلغ في التليفون وتتكلم بالساعات، والاخرى منشغل لسانها بايه؟ الذي فكر الذي شغل لسانك بذكره هو الله عز وجل، وشغل جوارحه بطاعته، الذي مكن جوارحك من طاعته هو الله عز وجل. وان اصبح وامسى العكس والدنيا هي همه، حمله الله كل همومها وغمومها ونكدها ووكله الى نفسه، فشغل قلبه بايه؟ بمحبه بدل محبه الله محبه الخلق، ولسانه عن ذكر الله بذكر الخلق، وجوارحه بدل طاعه الله خدمه الخلق، وهو يكدح كيدح الوحوش فيخدم غيره ولا يخدم مولاه. ولذلك نقول هو اتعس، نقول سبحان الله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. نقول الاخلاص يا احبائي هو دأب الصالحين، اللي عايز يبقى من الصالحين بحق فعليه ان يتعلم الاخلاص الحقيقي لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض السلف لا يزال العبد بخير اذا قال لله، انت بتتكلمي كلمه بتقولي والله يا جماعه الكلمه دي لله ويشهد الله على ما في قلبي، يبقى حتى كلمتك مخلصه لايه؟ واذا عمل عمل الله، لو اي عمل بيعمله هيخرج يعمل اي عمل، لو اي عمل يعمله هذا العمل يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ما زال عندكم حرب مش كده؟ نقول درة القلوب وأصل الأعمال كلها في إيه؟ في الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. طيب هناك مثل تطبيقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص. كان النبي صلى الله عليه وسلم في إخلاصه لربه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد كان ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول إيه في تهجده؟ كان يقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض. مش احنا كلنا بنقول في بداية التهجد بنقول هذا الدعاء؟ طيب اكتبوه، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والنار حق والجنة حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك إيه وبك آمنا وإليك وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم. يعني المسألة كلها في يد من؟ يعني كل كلامك وقيامك وصلاتك وخوفك ورجائك وتوكلك وكل أعمالك لمن؟ لله الواحد الأحد. ولذلك لابد أن نفهم تماما هذه المسألة، وأسأل ربي أن يرزقني يرزق قلبي وقلوبكم هذا الإخلاص، لأن سر يا أحبائي الفوز، نعم تكتبوها؟ طيب رجعها لهم تاني حبيبتي من فضلك في الإخلاص. كفى يا أحبائي في الإخلاص المخلص، الإنسان المخلص لله، وقال اللهم علمنا الإخلاص، وهنقول كده في صفات المخلصين. المخلص لله محفوظ بحفظ من الله سبحانه وتعالى، المخلص اللي كل أعماله لله عز وجل دائما، من أخلص عمله وقوله وفعله لله سبحانه وتعالى صرف عنه سبحانه وتعالى كل سوء، كما قال ربي في كتابه في سورة يوسف قال إيه كذلك إيه لنصرف عنه إيه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا لما كان مخلصا لله عز وجل صرف عنه. فاكرين قصة المرأة الجميلة لما كان يوسف مخلص لله عز وجل فصرف سبحانه وتعالى ربي عنه إيه؟ نعم، فصرف ربي عنه السوء. ولذلك على قدر إخلاصك في قلبك على قدر ما يصرف ربي سبحانه وتعالى عنك السوء. المخلص لله عز وجل يا أحبائي لا يكون للشيطان عليه ولاية، كما قال ربي في كتابه في إبليس اللعين قال فبعزتك لأغوينهم إيه أجمعين إلا عبادك من المخلصين. هؤلاء العباد المخلصين ليس للشيطان عليهم إيه لا سلطان، لأنه عباد ربي سبحانه وتعالى الذين أخلصوا أعمالهم لله عز وجل إذا تذكروا إذا هم مبصرون. التقي المخلص لله عز وجل إذا جالوا كده مسوا طائف من الشيطان وتذكر. ولذلك نقول ولذلك هنا في اللي هي بالنسبة للمخلص قيل ترفع درجة المخلص وتفتح له أبواب الخيرات سبحانه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه ربي إلا ازددت به، كما في الحديث المتفق عليه إلا ازددت به رفعة. عائشة أنت حولت المكيفات إلى سخنية؟ لا حولتيها إلى سخن، وده اللي عندك مطفي ليه؟ مش عايزينه؟ لا معلش يا جماعة الله يرضى عليكم من فضلكم المسجد مليان مكيفات فخلونا المكيفات اللي ورا دي تتشغل. تعالوا نتكلم في الإخلاص يا جماعة ونتكلم مين فينا مش عايز يعرف علامات الإخلاص عشان يختبر نفسه هل هو مخلص ولا غير مخلص. اعرضوا كده الأمر عليكم لأن الأمر ده أمر شديد، الأمر ده أمر شديد لابد أن نتعلمه. ما هي علامات الإخلاص؟ فين العلامات اللي ممكن تعرفي بيها إن كنت أنت مخلصة لله عز وجل ولا غير مخلصة لله سبحانه وتعالى؟ أول علامة من علامات الإخلاص إخفاء العمل. نعم خلاص يا بنات كتبتوا عشان نقلب صفحة خلاص نقلب الصفحة. طيب جيبي الصفحة دي علامات الإخلاص. أول علامة من علامات الإخلاص إخفاء العمل. اسألي نفسك كده أنت تميلي إلى إخفاء أعمالك ولا دايما أعمالك لو عملت عمل خير تقول والله أنا عملت كذا، والله أنا قمت الليل مبارح، والله أنا بفعل كذا خير. إذا كنت كذلك فأنا هذا قطح في إخلاصك، أسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك اخفوا الأعمال عن الخلق وسيظهرها ربي سبحانه وتعالى، فما من أحد إلا وألبسه الله رداء نيته. لو كنت مخلصة لله عز وجل بتخبي أعمالك المخلصة لله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى هيلبسك رداء الإخلاص وهيمن عليك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا سادة بإخلاصهم فنشر ربي سبحانه وتعالى عنهم سبحانه وتعالى نشر ربي سبحانه وتعالى أعمالهم بعد ذلك ويجعل لك لسان صدق فين إذا كنت منه. لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المخلصين دول بيقول إيه. المهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. واحد يكون بسيط يعني ملوش قيمة وهو في حقيقة الأمر مخلص ومن قربه من الله لإخلاصه لو دعا الله عز وجل دعاء لاستجاب ربنا. شايفين الأمر اللي هي أن تكون أن يرزق العبد الإخلاص. ولذلك يقول في حديث والحديث الآخر نفس يؤكد ذلك الحديث رب ذي طمرين إيه لو أقسم على الله لأبر كما في الحديث الآخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيل بعض اللي هي السلف أيضا يقول عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه سعد بن أبي وقاص كان في غنم لهم فجاء ابنه قال له إيه فلما رأى في الغنم قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب يعني أنت يا أبي في نعم. فلما انتهى إليه قال يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة يعني تبقى حاجة بسيطة. فضرب صدر هذا ابنه وقال أسكت فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. اللهم ارزقني وإياكم هذا. إن ربنا بيحب العبد التقي النقي الخفي، يعني اللي بيعمل أعمال وهي إيه؟ كلها خفاء، بيتصدق في الخفاء، بيفعل أي عمل يقربه من الله عز وجل لكن ساتر ذلك العمل. ولذلك لما يقول عبد الله بن المبارك كن محبا للخمول، يعني ما تحبش ان انت يعني العمل بتاعك لما تعمله ان انت تزيع بذلك العمل كراهية للشهرة، ولا تظهر من نفسك انك تحب الخمول فترفع في الناس، يعني ما تمثلش ان انت بتحب الكسل والخمول وكذا وان انت ما تظهرش في وسط الناس، ولكن حتى هذا الامر يكون فيه ايه؟ مخلصا لله سبحانه وتعالى. ذلك نقول في هذا الامر احبائي، يعني كالزبير بن عوام بيقول ايه؟ من استطاع منكم ان يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. اذا لو اردت القرب من الله عز وجل اجعلي لك خبيئة من عمل صالح، اي شيء تتقربي فيه الى تتقربي به الى الله عز وجل لا يعلم الناس، محدش يعرفه ابدا حتى اقرب الاقربين اليك. وليكن مثلا انت مثلا تقعدي بدك يكون لك خبيئه مثلا في الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس كلهم خبيئه في الصلاه على الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم، يصلوا على الرسول كم الف زي ابو هريره، الاف عندهم وقت لذلك او وقتهم مبارك لذلك، وتكون خبيئه بينهم وبين الله عز وجل. واخر يكون عنده خبيئه بانه يستغفر الله مثلا في اليوم كذا، واخر يكون عنده خبيئه انه مثلا يقيم من الليل مثلا بنصف القران، واخر يكون عنده خبيئه بانه لا يملك ذلك ولا ذلك، لكن كل ما يملكه انه لسانه دائما رطب بذكر. دي خبيئه، بس مش لازم الخبيئه انك لما تكوني في ذكر الله عز وجل انك تبقي في وسط الناس قاعده لسانك سامع الناس سامعه صوتك، او ماسكه السبحه وقاعده تسبحي، هذه ليست خبيئه، هذه ليست خبيئه. الخبيئه هي التي لا يطلع عليها ايه؟ اي انسان. ولذلك وفيها مداومه، ولابد ان يكون فيها مداومه. ولذلك يقول هؤلاء النازلون في منزله القلب في المساله ان العبره بالقلوب لا باللباس، يعني العبره قلبك فيه ايه لله مش المظهر، مش انت قاعده مثلا لبسك مثلا يعني في فيكي زهد او كذا، العبره ليس بذلك، ولكن العبره الخطى تقطع بايه؟ بالقلوب وليست. ولذلك كما ذكرت لكم في هذا في امر اللي هي سعد اللي هي يقول الحسن رضي الله ان الرجل كان لقد جمع القران وما يشعر به جاره انه جمع القران، هو عايز يبقى الامر ايه؟ خبيئه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. حتى في دعائهم ادعوا ربكم تضرعا وايه كما قال ربي سبحانه وتعالى وخفيه. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في العبد الصالح كان اذا نادى ربه نادى نداء ايه؟ محدش يسمعه، محدش يسمع دعاءه اللي هو بينادي به ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا يكرهون ان يظهروا اعمالهم الصالحه ويصروا بهذه الاعمال الصالحه كما هذكر لكم دلوقتي. ولذلك يقول فضيل بن عياض خير العلم والعمل ما خفي من الناس. خير اعمالك وخير علمك، يعني انت قاعده في بيتك تقراي كتب وتتعلمي وتستزيدي، او مثلا بتحضري درس علم او كذا وتعلمتي وبتذاكري، خير العلم وخير العمل ما كان فيه بعدا عن الرياء لله سبحانه وتعالى. واحب الاعمال الصالحه ما كانت خاليه تماما من ايه؟ كل من الرياء. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله عليه كل شيء اظهرته من عملي فلا اعده شيئا، خلاص بيخاف من كتر ما يخاف على يعني شده هذه المساله. بلغوا باخفاء العمل انه كان يخفي الصلاه، ازاي؟ قيل في اخفاء الصلاه شوفوا عبد الله بن مسعود يقول يا ابا يزيد لو راك رسول الله، شوفي كان هذا العابد يقول ربيع بن خثيمة تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فيه، يا عبد الله بن مسعود ده كان سبحان الله من والصحابه كثير من الصحابه كانوا من الزهاد، يقول عبد الله بن مسعود بيقول لهذا الرجل يا ابا يزيد لو راك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحبك، هيحبه ليه؟ هيحبه من كثره خشوعه وكثره اخلاصه وكثره خشيته من الله عز وجل، لان هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان القبول للعمل يكون على قدر ما يكون العمل فيه من ايه؟ من عدم حب. ولذلك لما وصف ربي سبحانه وتعالى هؤلاء المخلصين بالليل اهل قيام الليل قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ايه؟ خوفا وطمعا، وكان كل ده في وقت ايه؟ ولذلك اعظم وقت يتقرب به العبد وقت التنزل، افضل صلاه بعد الفروض ان تتقربي الى الله عز وجل بقيام الليل فتكوني اسطر ما يمكن في عبادته. ولا يدري انسان بقيامك اقمتي 100 ايه ام اقمتي 50 ايه ام اقمتي بايتين أم أقمت بكم آية، فهذا الأمر يكون بينك وبين الله عز وجل خبيئة. ولذلك قيل أخفوا لله عملا وأخفى ربي سبحانه وتعالى لهم ثوابا فلا تعلم إيه ماذا أخفي لهم من قرة أعين بالجزاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأجر في القيام بالليل أجر كبير المستور ده. وذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة بمائتين آية فإنه يكتب من الإيه القانتين بمائتين آية، ومن كتب صلى بألف آية فإنها كتب من القنطرين. شوفي يعني حسنات الليل لا تحصى. لماذا لا تحصى حسنات الليل؟ لماذا تضاعف حسنات الليل؟ لأنها حسنات الليل أرجى ومستخبية ولا يعلمها أحد، لا يكون فيها رياء أبدا. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك الأمر يا رب العالمين. قيل أبو إسحاق كعب الأحبار صاحب الكتب والأصفار قال إيه؟ من تعبد لله ليلة لا يراه أحد يعرفه خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته. لو عدت في ليلة لا يعلم بيك أنك تتعبدي لله عز وجل وقمت هذه الليلة واستغفرتي وأقبلت على الله سبحانه وتعالى، يخرج العبد فيها من ذنوبه سبحان الله كما يخرج من ليلته، يعني كأنه تغسل إيه ذنوبه، وكل ذلك بالإخلاص الشديد لله سبحانه وتعالى. لذلك لما قيل في أحد التابعين في أحد اللي هي السلف أيضا قيل سلم بن صعب بن كدام يقول عنه ابن محمد كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. يسمع أبوه بالليل يقرأ، من فينا يستطيع أن يقوم بنصف القرآن؟ لا. فإذا فرغ من ورده لف ردائه يخلص نصف القرآن ويلف رداءه ثم يهجع عليه هجع، ينام نومة بسيطة جدا على هذا الرداء، يعني ما يتوش مرتبته، ما يشدش لحافه، ما يشدش بطريته، ولا سبحان الله غطاء الوثير. وهذا كله من الإقبال والإخلاص في العبادة لله سبحانه، ثم يستقبل بعد ذلك المحراب فكذلك يكون إلى الفجر، وكان يجتهد على إخفاء كل ذلك فلا يراه أحد. ابنه يرى هذا الأمر إيه خلصة. ولذلك انظروا يا أحبائي هؤلاء الذين يضحك لهم ربي اللي بيعملوا عبادتهم هي إيه مستترة. يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من الثلاثة إن ربنا سبحانه وتعالى وأصل عملهم إيه؟ الإخلاص. قال الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه. هو قاتل ليه؟ أساسه إيه؟ في سبيل الله، فيضحك له ربي سبحانه وتعالى ويستبشر به، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل فيضحك له ربي ويكفيه أن يقول ربي انظروا لعبدي هذا كيف صبر، صبر بإيه؟ بنفسه لله سبحانه وتعالى. وآخر لهم امرأة حسنة وفراش إيه؟ وثير الليل، فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكر ربي ما قام من ليله إلا إيه؟ إلا لله عز وجل، ولو شاء لرقد. والثالث والذي يضحك له ربي والذي إذا كان في سفر وكان معه قوم أو ركب سهروا ثم ناموا، هو يتسحب كده يشوفهم ناموا وروح قايم من الليل فيقيم الليل فيضحك ربي لأنه على سفر، المفروض ممكن إيه قيام الليل بالنسبة له مرخص له. ولذلك يقول في ذلك الأمر سبحان الله عبد الله بن المبارك يقول عنه صديق له يقول كنا مع بعض في سفر كان صاحبه وكان كريم جدا، فذات ليلة ونحن في غزوة الروم يعني يقول ذهب ليضع يعني راح ينام الصديق راح ينام ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام، يعني هو ابن المبارك راح عمل إيه يمثل راح يمثل أنه راح إيه ينام. فماذا فعل صديق ماذا صنع صديقه؟ عمل نفسه أنه هو نايم. ثم ملخص هذه القصة لعبد الله بن المبارك فما أن رآه أنه نام عمل نفسه أنه هو نام يعني صديقه ده، فاستيقظ ابن المبارك ووقف يصلي لحد ما جت صلاة الفجر، فجاء يوقظه جاي صحيح فقال له قم للصلاة الفجر، فقال ما نمت يعني شفتك وانت بتصلي طول الوقت ده، فحزن حزنا شديدا ابن المبارك أنه رآه وهو يصلي، شايفين حبهم للخبيئة إيه؟ فيقول فكان منذ ذلك اليوم منذ سمعها مني أني لم أنم يرحمه منذ سمع أني لم أنم ما رأيته بعد ذلك انبسط إلي في شيء، كان بيقول لي أنت وقفت وقعدت وشفتني وأنا سبحان، كأنه لم يعجبه ذلك مني، فلم أزل أعرفها حتى مات وهو بحزن شديد. أنه بيعمل العمل واحد إيه شاف على هذا العمل، اللهم ارزقنا. النقطة الأخرى في شايفين الصلاة اللي بيصلوها إحنا، الصلاة يا ليتنا نؤدي الصلاة كاملة أو على وقتها. وكانت عبادتهم وإخلاصهم في صدقة السر، صدقة السر لما كانوا يتصدقوا يعلموا أن الصدقة يكون الإصرار بالصدقة يكون أعوى يعني أعوى يعني في عون العبد على نقاء خلوص النية. ذلك من أسباب الإخلاص أنك تتصدقي بصدقة السر، مش لازم تعلني بيها. إن تبدوا الصدقات فنعم إيه يقول ربي هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى السبع الذين ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل ربي سبحانه وتعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، شوفوا شدة الإخفاء للصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما جاء في الحديث. يعني مسألة إنك تطلعي الصدقة ولا يعلم بها أقرب الأقربين سبحان الله إلا ما اضطريت إلى ذلك الأمر أو اضطر الحاجة إلى ذلك الأمر. انظروا إلى زين العابدين بن علي، كان سبحان الله زين العابدين بن علي إخلاص، إخلصوا في السماع لله يا بناتي، اسمعوا اسمعوا بقلوبكم، عسى الله أن يرزق أن يرزقنا لأصوات مختلفة للتليفونات ما شاء الله، مرة ضفدع ومرة صرصار غيط ومرة، نسأل الله لنا عفو والعافية. هنا زين العابدين علي رحمة الله عليه يقول عنه سبحان الله، شوفوا كان علي بن الحسين، اسمعوا وتعلموا الصدقة، استحضروا قلوبكم بين يديكم عشان نتعلم كيف يكون مخلصين لله عز وجل. كان علي بن الحسين هذا بيت النبوة يعلمنا الأدب في الإخلاص. كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل، أول ما يبتدي الصدقة يبتديها إمتى؟ بالليل. ويحمل شوال الدقيق على ظهره فيخرج ويتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. يعلم إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، يعني يحاولوا ويجتهدوا في إخلاص في الصدقة، إن الصدقة لا تظهر لمن؟ لا تبان. ولذلك كان علي يبخل، قيل انه يبخل، يعني ايه يبخل يا بنات؟ يعني يقولوا عليه مش كريم يعني. ولما مات وجدوه يقوت 100,000 من بيوت المدينه، 100 بيت من بيوت المدينه. كانوا يبخل ليه؟ مظنون انه بخيل ليه؟ مش شايفينه بيتصدق، وهو في حقيقه الامر يتصدق من غير ما ان تشعر الناس بصدقته. ولذلك قيل انه حين مات وجدوا بظهره اثار شيل الدقيق على ظهره عشان يحمل هذا الدقيق يتصدق بها على الفقراء. ما تأثر ظهره بهذا وما حمل الدقيق على ظهره وما حمل جوال الدقيق زين العابدين إلا إخلاصا لله عز وجل في السر في الليل حين لا يراه الناس. ولذلك يقول فيه قيل فيه لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعل ينظرون إلى أثار سواد بظهره فقالوا ما هذا؟ قيل كان يحمل جوال الدقيق ليلا على ظهره ويعطيه فقراء المدينة، يمر على فقراء المدينة حتى يوزع لهم الدقيق من بدون أن يشعر من يأخذ منهم الدقيق، من هو صاحب هذا الذي يحمل هذا الدقيق سبحان الله، وهو من بيت النبوة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل كان ناس من أهل المدينة عايشون لا يدرون من أين كان معاشهم ينفق عليهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يأتيهم من المعاش، فعلموا أن المعاش الذي كان يأتيهم كان من مش يعلن ويا رب يرزقنا الإخلاص فيه في السر والعلن. ولذلك تقول السيدة عن ابن عائشة قال يعني سبحان الله ما سمع في أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين، فقدوا صدقة السر، كان يأتي البيوت فيتصدق على الناس والناس لا تدري من الذي تصدق عليه. أعظم صدقة يا أحبائي فيها الإخلاص أن تخرج الصدقة بيمينك فتخفيها شمالك عن شمالك، شوفي الشمال، وقيل لماذا يمينك وشمالك؟ لان الاثنين اقرب لبعض، اثنين في جسد واحد، لكن نتيجه ان انت بتخرجي هذه الصدقه. ولذلك يقولوا الصدقه افضل من الحج والعمره والجهاد اذا كانت صدقه ايه؟ مخلصه هذه. ثم قيل ذاك يركب ويرجع ويراه الناس، وهذا يعطي سرا ولا يراه الا الله عز وجل رب الناس، يبقى انهي الاقرب؟ السرقه. ولذلك نقول سبحان الله يا احبائي انه شوفي في الصدقه قيل ان عبد الرحمن بن الحارث ورث 50,000 يعني حاجه مبلغ، فبعث بهم سرا الى اخواني من غير ما يعرفوا مين اللي بعت لهم، وقال كنت اسال لهم الجنه في صلاتي افابخل عليهم بالدنيا. قالوا 50,000 فقعد يدلهم بالاخره. فلما جالوا هذا الميراث قال طب من الميراث ده، انا بدلهم بالجنه، هبخل على هذا الفلوس دي بان افرقها على اخواني في الله؟ من يفعل ذلك يا جماعه؟ اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا الاخلاص مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله ما استحق اسم السخاء من ذكر العطاء او لمحه بقلبه. بمعنى لو لقيت نفسي بتقولي طب ما انا اديت فلان كذا، طب ما انا بعمل كذا، اعلمي انك نسال الله لنا العفو والعافيه، اعلمي ان صدقاتك كلها ايه؟ ليس فيها ادنى اخلاص. هؤلاء كانوا على غير حالنا، فاللهم ارزقنا الاخلاص في العطاء، وارزقنا الاخلاص في الصلاه، وارزقنا الاخلاص في الصوم. شايف الصوم؟ كانت هذه خلقهم. اذا وجدت نفسك كنت في الصدقات بهذا الشكل فانت مخلصه، اذا لم تجد نفسك على هذه الحاله فيحتاج الامر الى ايه؟ اعاده ترتيب حسابات، واذا اعاده ايه؟ مجاهده للنفس. وكانوا يخفون الصوم، كانوا يخفوا الصوم مع ان الصوم ده لله عز وجل وليس فيه رياء، لكن على الرغم من ذلك برضه. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا. يعني ايه؟ لو صمتي يبان ان انت باين عليه، يبان عليه ان هو ايه؟ لا ما يجيش ما الشيطان يقول ايه، واحد يقول له ايه انت مالك شكلك مبهج، اصل صايم انت ليه؟ نعم الدنيا كلها بتاعه، انت عامل ايه؟ والله انا كنت صايمه اصلا بقالي 3 ايام امبارح واول امبارح وكل ده قلتيه، فين كل ده؟ انت سبحان الله لم تتركي لنفسك خبيئه يعني، لا اصل انا بصوم يوم بعد يوم، كويس كده ولا رايك ايه؟ ده انت كده ضيعتي سبحان الله. ولذلك نقول سبحان الله المخلصون، المخلصون يقفون اعمالهم حتى الصوم وهي العباده التي لا يدخل فيها رياء. فاللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا ان نتعلم هذا الامر. لذلك يعني احد الزهاد لما سئل كيف تصوم؟ بتصوم ايه؟ واحد سئل احد الزهاد بتصوم ازاي؟ انت بتصوم ازاي؟ شوفي عشان يبعدوا عن السؤال، زي ما تيجي مثلا واحده تقول له ايه؟ يجي لك ضيف مثلا طب والله تاكل معايا دي، طب بس عشان خاطر يدوق الشيء ده تفضلي تجاهدي وتخبي وما تتكلميش لحد ما يعني خلاص صديق بغي المساله غصب عنك بقى، اذا بقت المساله اصبحت المساله غصبا عنك مضطره الى ذلك. ولذلك بس ربنا، وربنا اعلم بمن احسنتي، لان ربنا المطلع على النوايا والاخلاص. اللهم ارزقني واياكم، لان اكثر شيء يدخل فيه الشيطان حتى يفسد العمل النوايا النيه. سئل كيف تصوم احد الزهاد لما سئل كيف تصوم يعني، فقال تصال قال له ايه؟ بيرد عليه ازاي؟ قال له صوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كذا وكذا، وصوم داوود عليه السلام كان يصوم ايه؟ يوم يوم. فألح عليه فقال أصبح ظهري صائما فمن دعاني أكلت ولم أقل إني صائم. قال والله أنا يعني الصيام ولا يعني عندهم فقه حاول يعرض. قال والله أنا أي حد أنا ببقى صائم، بس لو حد قال لي كل باكل، فبرضه ما عرفش يقول له أنت بتصوم كم إيه يوم، لم يهنيه على المسألة. ولذلك يقول إبراهيم بن أدهم، لأن بعض الناس تيجي مثلا واحدة تقول أنت صايمة النهاردة ما تردش عليها، انت صايمه ما تردش تضير وشها وتعمل نفسها مشاغله، تفضل تلح انت صايمه انت صايمه لحد ما شوف ابراهيم بن ادم يقول لا تسال اخاك عن صيامي فان قال انا صائم فرحت نفسه بذلك وان قال انا غير صائم حزرت نفسه بذلك. فلماذا تساله؟ خلي الامر حتى لا يدخل لا في رياء ولا يدخل في حزن على النفس. وكانوا فاذا كنت ممن تحب اخفاء صيامك فانت من ايه؟ من أهل الإخلاص. اللهم ارزقني وإياكم هذه الأمر. بعض الناس تحب الصيام ولكن لا تحب أن إيه؟ أن تذكر أنها صائمة. وإخفاء الذكر من الإخلاص، وقراءة القرآن كثرة قراءة القرآن من الإخلاص. ولذلك شوفوا في حديث السبع الذين ظلهم ربي ورجل ذكر الله خاليا، يعني تخيلي وانت قاعده لوحدك في بيتك، لو كنت كذلك في بيتك وكنت كذلك في مسجدك، اذا ذكرت الله فضت عيناك يبقى كده الاخلاص. لكن اذا كنت الامر مختلف يبقى انت اذا كنت ايضا في بيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بإيه؟ معنى هذا الحديث أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل يعني من الذي يجهر، لأن صدقة السر أفضل من صدقة إيه؟ نعم. ولذلك قيل أيضا في هذه المسألة كانوا إذا دخل عليهم أحد وهم يقرؤون في المصحف غطوا المصحف بثوبه. شوفي السر إزاي، يعني مثلا واحد يدخل على واحد، الله أنت وصلتي مثلا في رمضان، أنا خلصت ختمتين 4 ختمات، واحدة تقول لي والله إن أنا خبيت في 5 في 5 دلوقتي يا رب، قاعدين يتنفسوا في إيه؟ في النوم، يقولوا عبادة السر. المفروض ان انت ما تذكريش ابدا وصلت الختمه الكام ولا كذا ولا كذا. فاذا جيت حتى مثلا وانت بتقراي وكان بجوارك احد، حاولي ان انت يبقى فيه نوع من ايه؟ الخبيئه بينك، دي بينك وبين الله عز وجل. ولذلك كان ذلك عمل السر. قيل ان يقول ابن الجوزي كان ابراهيم النقعي اذا قرا في المصحف فدخل عليه داخل غطاه عشان ما اعرفش وصل لفين، اقول له انت قربت تختم ما شاء الله، انت عارفين بقى ممكن حد يبص كده ويقول له ارم. هذه كانت اخلاصهم في قراءه القران وفي ذكر الله. ما ينفعش الواحد يبقى قاعد وهو ماشي مثلا في طول في الطريق مثلا. لذلك نقول لماذا عندما نسال في السبحه، في امر السبحه، يقول ابن عثيمين رحمه الله عليه في السبحه 100 قال هي من العون على العد، العدد اللي هو عدد كثير يعني 100 وكذا و1000 لو واحد عايز يصلي او يقرا او يسبح، لكن فجائز، لكن مش عشان تكون فين قدام الناس او يكون الامر ان تكون في بعض الناس تبقى جالسه في مجلس علم وتروح قاعده ماسكه السبحه وايه، او الادهى من ذلك ماشي في الطريق فهذا الامر ده. نعم الا اذا كان يكون فيها خبيئه تخبأ، فالمفروض انها تخبأ. ومن ضمن الصدق يا بناتي، من ضمن الاخلاص، الاخلاص في البكاء، ان يبكي الانسان ببكاء مخلصا لله عز وجل، حتى البكاء. نعم، حتى يقول الثوري رحمه الله على هؤلاء البكاء 10 اجزاء، 9 اجزاء لغير الله، 1 منها لله عز وجل كما جاءت سبحان الله، لشدة ما حاسبوا ودققوا في المسألة، حتى الدموع حسبوها على نفسهم. أن تكون الدموع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. حتى يقول سفيان إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه، يعني إيه؟ وقت ما يحب يعيط، وقت ما يحب يسكت إيه؟ نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك وقيل أن بعضهم كان في ثوبه طولا، إيده كده يحط بها إيده كده ياخد في ثوبه، فإذا جاءه البكاء ورق في ذلك الأمر خشية من الرياء، يقول حدث بي زكام، فلم يجي يسأل واحد أنت عندك إيه، بس عندي برد، عندي زكام، ويكون معيط من إيه باكيا، حتى كان الرجل يظل يبكي بجوار زوجته على فراش واحد لا تسمع بكائي، لا تشعر ببكائي إيه الزوجة، في شدة إخلاصهم وورعهم وخوفهم وخشيتهم، والخوف الإخلاص من كل شيء. لذلك يقول في ذلك، يقول سبحان الله بعضهم يقول إيه، واحد منهم مريض، قال حماد بن زيد دخلنا مع حماد بن واسع في مرض نعوله، فجاء رجل يسمى يحيى البكاء، نسمينه يحيى البكاء، يستأذن عليه، فقالوا يا أبا عبد الله هذا أخوك على الباب. قال من أخوك؟ أبو سلمة. قال من أبو سلمة ده؟ قال يحيى. قال يحيى من هو؟ هكذا يقول محمد بن واسع، هذا العابد يعني، يقول من يحيى؟ قال يحيى البكاء، يحيى البكاء. فقال حماد، وقال علم أن أنه يحيى البكاء، فقال إن شر أيامكم هي نسبت إلى البكاء، ونسأل الله أن يرزقنا في ذلك الأمر. قد يرزق العبد البكاء إخلاصا فعلا، بعض الناس بتبكي من خشية الله، وبعض الناس ممكن تبقى مذنبة وتبكي، نسأل الله لنا العفو والعافية. نعم، لأن النبي طبعا، لأن العين لا تدمع، يتعوذ النبي من عين لا تدمع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. حتى كان الفضيل بن عياد من كثر حبه لأهل البكاء يقول من يدلني على عابد بكاء بالليل؟ مين يقول لي إن فلان ده لما بيقف يصلي كان يبكي بكاء شديد؟ حتى قيل إن بعضهم من شدة إخلاصه لله عز وجل إذا قام من الليل يصلي كان، وبعد كده تلمسوا مكان صلاته، كانوا يجدوا مكان صلاته مليان إيه؟ مبلل من شدة بكائه وخشيته. الإخلاص في الدعاء، اللهم ارزقني وإياكم بذلك. الإخلاص في الدعاء، إخفاء الدعاء، إن ممكن لما تدعي دعوة السر أعظم بكثير من دعوة العلم. ولذلك يقول في ذلك دعوة في السر، يقول عقبة بن الغافر، دعوة في السر أفضل من 70 في العلانية. وإذا عمل العبد في العلانية عملا حسنا وعمل في السر مثله، قال الله لملائكته هذا عبدي حقا، يعني العبد الحق اللي بيعمل إيه في السر زي اللي بيعمل فيه العمل في العمل في العلم، في أن يكون معلنا عن ذلك الأمر. ولذلك نقول يا أحبائي إخفاء الدعاء أمر هام، ومن ضمن الأمور التي توضح الإخلاص قضاء حوائج المسلمين. لو وجدت نفسك ممن يحب قضاء حوائج المسلمين ولا يهمك أن يطلع عليك على أمرك أحد، فاعلم أنك من المخلصين. لكن بعض الناس في قضاء حوائج المسلمين يقضي حوائج المسلمين ويعلن كل الناس، يعمل فرح زي ما الأخت قالت كده، إنه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا ورحمل كذا وعمل. أنت بتعملي دلوقتي بتقضي حوائج المسلمين وأنت أعلنت عن كل العمل الذي كان خبيئة بينك وبين الله عز وجل. قصة طلحة لما خرج عمر رضي الله عنه ليلة في الليل الدامس ودخل بيت، فلما أصبح راح طلحة دخل نفس البيت، قعد يتتبع عمر رضي الله عنه وينظر إيه عمر دخل، لماذا دخل عمر ذلك البيت. فلما كان من النهار راح داخل نفس البيت وسأل، فلما أصبحت يقول طلحة فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت، فإذا بذلك البيت به عجوز عمياء، واحدة عجوزة مسنة عمياء مقعدة، فقلت لها ما بالي هذا الرجل. الرجل اللي بيدخل ما تعرفش مين على فكرة، هذه المرأة العجوزة العمياء المقعدة لا تعرف أن الذي يدخل عليه هو أمير المؤمنين عمر. فقال من هذا الذي، قالت ما بالي هذا الرجل يأتيك، ما لهاش ده عمر والأمير المؤمنين، الرجل ده بيأتيك لماذا؟ قالت هذا الرجل يأتيني يتعهدني مدة كذا وكذا، بيتلمي زمان جدا يصلحني ويقضي حاجتي ويخرج عني الأذى. فقلت لنفسي سكرتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع، راح يتبع ليه عمر دخل البيت ده بالليل، دخل بالليل عشان يكون أخفى وعشان الناس لا تراه. ولذلك أتتني سبحان الله أخت رحمة الله عليها، توفاها الله عز وجل، وكانت لا تعمل عملا إلا مخلصا، حتى أذكر في عمل عملته سبحان الله، وكان هذا العمل إفطار في هذا المسجد، فكانت تقول لي في إفطار كنا في رمضان، وأحضرت وجبات من السمك الفاخر والجمبري وكذا وكذا، وكانت في مرض الموت، لكن تقول ولا تقولي أني أنا الذي أعمل هذا العمل معكم. قلت لها طب يعني حتى قالت لها لا تقولي ذلك. فماتت هذه الأخت وما زالت عندنا أطباق الطعام التي كانت تأتي بها إلى هذا المسجد ولا يعلم أحد، لكن الله يعلم، ولكن الله يعلم من الذي أنفق ومن الذي يعطي. فاللهم ارزقني وإياكم الإخلاص. وكنت بأخت أخرى في حرم، في الحرم، وسبحان الله أيضا هذه الأخت، الأختين دول كانوا لي أخوات في الله لكنهم كانوا على إخلاص شديد، أحسبهم كذلك ولا يزكي على الله أحدا. لكن وجلست بجوار هذه الأخت الأخرى أخت متواضعة ومعها علبة من الحلي، والله أحبائي هكذا علبة فيها خواتم، خواتم، ويتفرق الخواتم في الحرم، خواتم كده بسيطة بس جميلة بيفرح، كانوا بيفرحوا بها الناس. فسألت هذه الأخت بديهي، سألت الأخت اللي هي ألك هذه العلبة؟ قالت لا لأخت هذه، هي مش عايزة تنسب هذا الأمر لها. وتوفاه الله على أجمل حال. سر الإخلاص يا جماعة، اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص. أجمل شيء إن الإنسان يخلص فيرزقه ربي حسن الخاتمة، يموت على أكمل صورة وأجمل صورة، والله مرزقني وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين. ولذلك نقول سبحان الله في هؤلاء أحبائي الذين كانوا يخشوا في يخشوا بشدة إنهم يفعلوا أي عمل ولا ويكون ذلك العمل. يقيل لما مات الطوسي قالوا الأحمر بن نصري أبا عبد الله، الراجل ده لما مات واحد اسمه الطوسي كان عالم من علماء المسلمين، قيل وكان لا يظهر نفسه، صلى عليه ألف ألف من الناس، وقال بعدهم بل صلى عليه ألف ألف ومئة ألف من الناس، يقول صالحهم وطالحهم لم نعرف لهذا الرجل نظير. أصلحوا سرائركم يا أحبائي، يصلح ربي سبحانه وتعالى أعمالنا. لما كان هذا الرجل أصلح بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، أصلح له ربي 100,000,000,000 من الناس، علمهم فصلوا عليه وهو ميت. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. النقطة الأخرى من دليل أنك مخلصة لله، يبقى الأولى اللي هي إخفاء العمل، وقلنا في إخفاء العمل اللي هو إيه وإيه وإيه وإيه، ذكرنا الصوم وذكرنا العمل وذكرنا الصدقة. النقطة الثانية من دليل أنك لا تحب أنك مخلصة، الخوف من الشهرة. هكذا كانوا، ما يهمهمش الشهرة، ما يهمهمش حد يشهر، يعني ما يهمهمش يشتهر، ما يهمهمش يشاور عليهم الناس بالبنان، ما يهمهمش أن يرفعوا أو لا يرفعوا، لأن أعمالهم بيعملوها لمين؟ لله وحده. ولذلك خوف الإنسان من الشهرة وضياع الصيت على نفسي وديني، ويقينه بأن القلوب أو القبول عند الله تكون بالقلوب وبالسرائر لا بالأجسام. قبول عملك يكون بصلاح سريرتك، نيتك، إخلاصك، عملك المخلص لله عز وجل. ولذلك سبحان الله هذه القلوب الربانية خافت من الشهرة والجاه والصيت، خشيت أن الله يطرحها ولا يبالي، خشيتها من الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوفوا عبد الله بن مسعود، تعرفين طبعا عبد الله بن مسعود كان بيقرأ القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من مين؟ كان يقول عبد الله، ينصح المسلمين، يقول عبد الله بن مسعود: كونوا يا نبي على العلم، يعني كونوا في العلم، يقول: كونوا يا نبي على العلم مصابيح الهدى. بينصحنا بكده، يعني كونوا أهل علم، تعلمتم مصابيح الهدى، يعني إيه أهل هدى، أحلاس بيوت، يعني إيه، يعني إيه دخل أحلاس بيوت، يعني أتكلم يعني وليسع كإيه، سرج لليل، بالليل عاملين إيه، أثر فيكم العلم، قاعدين مستيقظين عشان تعملوا ايه، تناجوا الله، جدد القلب، جدد القلب يعني قلوبهم دين متجددة بالإيمان، خلقان الثياب، يعني الدنيا مش هي المهم وليست مبلغ المهم، تعرفون في أهل السماء وتخفون في أرض الأرض. يا رب ترزقني وإياكم، تقيم الليل كده تقوم أهل السماء تعرف بيتك إن منور هذا البيت الصغير مستنير بضوء مصباحك، وأنت تناجي ربك وأنت ساجدة لله عز وجل. ما أجمل الإخلاص، الله مرزقني وإياكم هذا الخلق، وهو سبيل لقبول العمل. ولذلك سبحان الله يحب، يقول أبو اللي هي أبو قال أيوب: والله ما صدق الله عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. لو كنت صادقة مع الله عز وجل هتحسي ما تهمكيش، يقولوا عليك تشهرتي ما تشهرتيش ما يهمكيش بالمرة. ولذلك هكذا العلماء يقولوا: كان العلماء إذا علموا عملوا، مش إذا عملوا ترافعوا بالعلم وبقوا لا، وكانوا يحبوا العلم للعمل، ما كانوش بيحبوا العلم للشهرة لكن يحب العلم. ولذلك يقول في ذلك، يقول سبحان الله: ما كان يحركهم في ذلك. واحد جاء لأحد العلماء فقالوا، قال عطاء: حركنا رحمة الله عليك، عن الأوزعي طبعا، تعرف يكون هؤلاء كل هؤلاء كانوا علماء المسلمين. فقال: حركنا رحمك الله، يعني ذكرنا. فقال: نعم، كانت العلماء إذا علموا عملوا. يفكرهم يقول لهم: لو تعلمتم اعملوا بما تعلمتم، فإذا عملوا شغلوا، مشغولين بإصلاح أنفسهم. العالم اللي فعلا تعلم منشغل بإصلاح نفسه، فإذا شغلوا فقدوا، لما تبقى مشغولين ما عندهمش وقت، لأن وقتهم كله في إيه؟ منشغلين بإصلاح النفس لله سبحانه وتعالى. فإن فقدوا طلبوا، فين فلان؟ فإذا طلبوا هربوا. ولذلك فأعاد عليه فرجع عطاء، ولم يعني قال له: كفاية خد المسألة دي. هو ده عمل العلماء، نسأل الله أن يرزقني ولذلك نقول كانوا أبعد ما يمكن يا أحبي عن حب الشهرة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يرزقنا هذا المرض أنا ولأنتم يا رب العالمين. كان الفضيل بن عياض يقول: يا عبد الله، يعلمنا الأدب والإخلاص في السر والعلن. يا عبد الله، اخفي مكانك، يعني مش لازم تبقى قاعد كده وانت زي بعض الناس تقول كده بيبقى ماشي كده هو يا ربي رفع كتفيه وانا لا. يا عبد الله، اخفي مكانك واحفظ لسانك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات كما امرك ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقول رحمة الله عليه: صبر قليل ونعيم طويل وعجلة قليلة وندامة طويلة، رحم الله عبدا أخمل ذكره وبكى على خطيئته. يعني برضو رحم الله عبدا إيه، منشغل بإيه، بصلح إيه، كل همه إنه بيبكى على إيه، خطيئته. ولذلك شوفوا، راحوا يشوفوا سبحان الله يا أحبائي. يقول: كان محمد بن يوسف هذا من علماء المسلمين يعني، وكان من العباد، لا يشتري زاده من خباز واحد، مش ممكن أبدا يروح يشتري من واحد. ليه؟ عشان الواحد ده كل مرة يروح يشتري منه: لعلهم يعرفوني فيحابوني فأكون ممن أعيش بديني وليس أعيش بيه. خايف إن هو من أهل من عالم، فلو راح يشتري من نفس الشخص، هو نفس الشخص يقول له: أنت العالم الفلاني، يوم يتوصى بيه في المسألة، فيقول: لم أشتري من نفس الشخص بل أشتري في كل مرة. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. ولذلك يقيل عن بشير بن صالح أحد علماء المسلمين، دخل، قيل أن أحد علماء المسلمين اسمه إيه، ابن محيريز، دخل يريد أن يشتري ثوبا، فقال له صاحب اللي هو المحل يعني: هذا هو العالم ابن محيريز، أحسن يا ابني بيعه، يعني بيع له، يعني كأنه بيقول له إيه، اتوصى بي يعني. فقال له هذا العالم: إنما نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. يا رب يرزقنا هؤلاء، يا رب يرزقنا المخلصين لله عز وجل، الذين عاشوا سبحان الله وهم يخشون الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك ربي أن ترزقنا قلوبهم. النقطة الثالثة يا أحبائي من صفات المخلص: اتهام النفس ومقتها، بمعنى دايما شايف نفسك غلطانة، دايما شايف نفسك مقصرة، دايما طري نفسك ذلك قليل ذلك لا يبلغك، دايما شايف نفسك إن أعمالك سبحان الله، نسأل ربي سبحانه وتعالى قال إيه ترد علينا. ولذلك قيل من دلائل الإخلاص وعلامات المخلصين اتهمهم لأنفسهم بالتقصير في حق الله وعدم القيام بأداب العبودية لملك الملوك لرب العالمين، بل ولا يرون أنهم أهلا لأي فضل من الله. لما تيجي تري كده عمل تقول يا ربي سبحان الله، لما تيجي تجد يا نعم ربنا من الله بها عليك تقول يا ربي أي شيء عملته حتى تعطيني هذه النعمة وأنا الذي لا أستحق كل ذلك. تستكبري على نفسك عطاء ربي سبحانه وتعالى وقلة إيه العمل. الله يسمحهم، معلش حر، معلش الله يسمحهم، الله يسمحهم فعلا، معلش خلاص الضغط ارتفع حبيبتي ولا حاجة، تعالي جنبي هنا، في ما عندكم هم قفلوا كل المكيفات ولا إيه؟ معلش عشان بردانين الشتاء دخل، تعالي جنبنا هنا حبيبتي، تعالي جنبي. نقول اتهام النفس، شوفوا، ويقول ربي: والذين يؤتون ايه ما اتوا وقلوبهم ايه وجلة انهم الى ربهم راجعون مهما فعلوا. لما تسأل السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، هم من هؤلاء يا رسول الله؟ دول اصحاب المعاصي. ماذا قال رسول الله لابنة الصديق؟ لا، دلوا بيصوموا بيصلوا بيتزكوا بيفعلوا كذا وكذا وكذا، ولكن خايفين إن أعمالهم لا تقبل. زي سيدنا من اللي كان سبحان الله يقول لا، وكان الإمام أحمد يقول إيه، لا سبحان الله لا أطمئن إلا حتى أضع قدمي إيه، أول قدم فين، وكان من أيضا. ولذلك يقول سبحان الله لما كان ربيع بن خثيم يبكي حتى تبل لحيته ويقول: أدركنا أقواما كنا في جنبهم. ربيع بن خثيم ده كان عابد، كان يقول: أدركنا أقواما كنا في جنبهم كأننا لصوص، يعني حاجة بسيطة. وغيره يقول: ليتني كنت شعرة في صدر عبد المؤمن. سبحان رب العرش العظيم. نقول يا أحبائي هؤلاء أخلصوا لله عز وجل، اللهم ارزقني وإياكم. هي أرزقني وإياكم عملا يتقبل به يتقبله ربي سبحانه وتعالى منا من عرض هذه الأعمال كلها على قلوبنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى. يقول فضيل عن نفسه كيف ترى حال من بيتكلم عن نفسه. فضيل بن عيد كان عابد بكاء، كان يقول كيف ترى حال من كثرت ذنوبه وضعف عمله وفنى عمره، لما كان يسأل ولم يتزود لمعاله كل العبادة دي، وكان يقول يبكي على حاله فيقول ما يبكيك، إيه اللي بيبكيك؟ يقول كيف ترى حال من كثرت ذنوبه وضعف عمله وفنى عمره ولم يتزود لمعاده ولم يتأهب للموت ولم يخضع للموت ولم يشمر للموت ولم يتزين للموت وتزين للدنيا. فقال يحدث نفسه بذلك، واجتمعوا حوله يعني اجتمعوا حوله عشان ايه يكتبوا كده، ويكتبوا كانوا بيجتمعوا حوله عشان يكتبوا عنه ايه الحديث. وكان بعضهم ومحمد بن وسع عرف انه كان بكاء يقول والله لو كانت الذنوب ريحا ما قدرتم ان تدنوا مني لنتا ما يخرج مني من الريحه. كانوا سبحان رب العرش العظيم احبائي يروا انفسهم في هذا الامر. النقطة الرابعة وهي يعني دليل أنك مخلصة، الإخلاص، البعد، يقيل بعد عن السلاطين والأمراء وأصحاب الرئاسات. لو لقى الإنسان نفسه أنا عايز يروح معرفش يتقابل مع معرفش رئيس إيه ولا صاحب الشهرة مين ولا فلان الفلاني اللي معرفش عنده إيه، إذا كان الإنسان هذا دأبه فليعلم أنه غير مخلص لله عز وجل. ولذلك يكون هؤلاء أبعد عن الإخلاص وشبه المخلصين من لأن هؤلاء ما هذه مجالس أبناء الدنيا. إذا وجدت نفسك تحبي مجالس أبناء الدنيا الذين لهم شهرة في الدنيا أصحاب الرئاسات، اعلمي أنك لست مخلصة، اعلمي أنك لست مخلصة لله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا الإخلاص يا رب العالمين. السورة أخرى يا أحبائي أو الأمر الآخر، العلامة التي تلي ذلك وهي العلامة الخامسة من علامات الإخلاص وهي أعظم العلامات، ألا يغتر بمدح الناس وأن يستوي عنده المدح ومدح الناس وذمهم. بعض الناس لو مدحتيهم تشيلك على رأسها، ولو ذمتيهم تبقى المسألة فيها إيه. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. هل يجتمع الماء؟ الماء بيطفى بيه. ولذلك ولا والضب والحوت الاثنين Thank you. هنجاوب على أسئلة كده، بعض الأسئلة إحبائي. تقول السائلة: الابتلاء والله نعمة، بس لماذا؟ ماذا أفعل؟ فمن ظلمني الظلم؟ بتقول الظلم وحش جدا، هي بتقول كده. أقول لها: يا حبيبتي في الله، لو يعلم المظلوم، لو يعلم الظالم ماذا صنع في المظلوم ما ظلمه، لأنه عمل له إيه؟ قدم له خير كبير. يعني هل يجوز الذكر سرا دون تحريك الشفاء واللسان؟ لا، الافضل السر ما اجتمع عليه الذكر اللسان والشفاء، والذكر اللسان والقلب. لكن الاولى ان يكون سر ذكرك فين؟ في قلبك، وبين اذا كنت في وسط الناس. يعني لا استطيع المحافظه على ورد ثابت من القران يوميا، فماذا تنصحيني؟ لا اقول لك اجتهدي، فان هذا الامر شيطان ونفس وهوى، والامر ان شاء الله يستجيب لو وصلت قربا من الله عز وجل، فهذه المساله تصبح باذن الله. اسالك النصيحه لعلاج الكسل وكثره النوم. صورها في نوم طويل في القبر، فنستيقظ الان لانها نوم طويل. واحدة تسأل بتقول: هل أعلن عن صومي؟ إذا كان ذلك يشجع من حولي، إذا كان كذلك فما مانع أن يكون. سمعت بالنسبة لمسألة اللي هي الأخت بتسأل عن مسألة النقاب وفرضيته وأقوال العلماء في هؤلاء وأقوال العلماء هؤلاء، ما معنى أن البكاء 10 أجزاء؟ يعني في بكاء واحد يبكي من إيه؟ من خشية الله، والتاني بيبكي لأنه عنده ابتلاء، والتاني بيبكي من الفرح، والتاني بيبكي من الذنوب، والتالت بيبكي، يعني هي كلها سبحان الله في اسباب كثيره جدا، والتاني بيبكي من خايف من فلان الفلاني اللي بيجري وراه، والتاني بيبكي ان يعني في اسباب كثيره جدا للذنوب في نعم. فين سؤال؟ وعاني من الاكتئاب والقلق والتوتر وعدم الرغبه في الحياه، فماذا انصحك؟ انصحك يا بنتي بمصاحبه القران. لا علاج للاكتئاب وكل الامراض اللي بتقولي عليها دي مثل صحبه القران. اللهم ارزقني واياكم، اللهم ارزقني واياكم. القنوت يوميا، وهل هو بعد صلاه الفجر ام في الوتر؟ هل القنوت يوميا؟ لا، ليس من السنه ذلك، الا كان النبي يقنط صلى الله عليه وسلم في وقت الايه، وهنا قراءتها القنوت بالطاء، هي بالطاء ولا بالتاء؟ بالتاء، هي كتبها القنوت. دي القنوت من رحمه الله، دي الياس، دي معناها الياس. انما القنوت الذي هو الدعاء يكون ممكن يكون بعد كل صلاة الظهر والفجر، كل الصلوات الخمسة إذا كان الإنسان في كرب يستطيع في اللي هي الكرب والشدة أن يقنط بالقاف والنون والتاء بعد كل صلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ارزقني وإياكم قلبا مخلصا لله سبحانه وتعالى، وارزقني في كل عمل، في كل عمل، وفي ارزقنا واياكم في كل عمل الاخلاص لله سبحانه وتعالى. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدنيا والدنيا والاخره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اذكركم بالصيام ان شاء الله، اللي هو يوم متى؟ ان شاء الله باذن الله يبتدي من يوم الخميس. الخميس وبعد كده لحد يوم ايه؟ الخميس اللي بعد. نعم، الخميس وبعد كده الجمعة، احنا عايشين بقى خميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، يعني قدامكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله كده إيه. اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص في الصوم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا جميعا عملنا الصالح، وعانني وإياكم على الإخلاص يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.